أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول الفارق العملي بين القول بحجية خبر الواحد وبين القول بمنجزية العلم الإجمالي لوجوب العمل بخبر الواحد. وذكرنا أن دراسة هذا الفارق العملي لا بد فيها من أن ندرس حالة تعارض الرواية خبر الواحد مع شيء آخر، مع أصل لفظي آخر، أو مع أصل عملي، أو مع خبر آخر مثله. فلذا اضطررنا إلى تقسيم الروايات إلى قسمين. القسم الأول الروايات الترخيصية، وقد درسناها، وانتهينا إلى القسم الثاني وهي الروايات الإلزامية. في هذا القسم قلنا قد يبدو أنه لا يوجد فرق، لأنه على أي حال الرواية التي وردت خبر الواحد الذي ورد ويدل على التكليف هذا يجب العمل به، إما لأنه حجة على القول بالحجة، وإما لأنه أحد أطراف العلم الإجمالي، العلم الإجمالي الذي كان منجزا، وهو العلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعية موجودة في دائرة الروايات الدالة على التكاليف. هذا العلم الإجمالي ينجز علينا وجوب العمل بهذه الرواية، فلا يوجد فرق عملي بين القولين. هذا الذي يبدو أول شيء. السلام عليكم ورحمة الله. لكن قلنا هناك حالات قد يبدو فيها الفرق العملي بين القولين، وقلنا نذكر عدة حال، عدة مورد من عدة موارد من هذه الحالات. الحالة الأولى هي الحالة التي ذكرناها بالأمس، وهي أن تكون هناك رواية تدل على التكليف من ناحية، ويكون في المقابل أصل لفظي يعني عموم أو إطلاق موجود في دليل اجتهادي قطعي، هذاك يدل على الترخيص، كما مثلنا بالأمس رواية تقول أن صلاة الجمعة واجبة، و عموم أو إطلاق فوقاني موجود في القرآن أو في السنة القطعية يدل على أنه عند الزوال لا تجب إلا صلاة الظهر. هذا العموم بعمومه يدل على ترخيص، يعني يدل على ترخيص في ترك صلاة الجمعة، لأنه يقول عند الزوال لا تجب إلا صلاة الظهر. خب، في هذه الحالة التي ذكرناها بالأمس قلنا هناك خلاف بين المحققين، جملة منهم كالأخوند ذهب إلى أنه في هذه الحالة يوجد فرق عملي بين القولين، كما شرحنا ذلك بالأمس. وجملة منهم كالسيد الأستاذ الخوئي ذهب إلى أنه لا يوجد فرق بين القولين، لأنه سواء قلنا بالحجية أم قلنا بالمنجزية، على كل حال يجب العمل بهذه الرواية، إما لأنها حجة أو شنو، أو لأنها من أطراف العلم الإجمالي المنجز، فأصالة الاشتغال تجري، ويجب الاحتياط والعمل بهذه الرواية. وأما المؤمن الذي ذكره الآخوند قال أصالة الاشتغال ما تجري كما شرحنا بالأمس، لأنه يوجد مؤمن في بعض أطراف هذا العلم الإجمالي. هذا المؤمن الذي يذكره الآخوند يقول السيد الأستاذ الخوي أن هذا المؤمن لا يفيد، لا ينفع، لا يجدي. لماذا؟ لأن المؤمن ما هو؟ المؤمن فرضناه عبارة عن عموم أو إطلاق فوقاني مرخص. هذا المؤمن نحن نعلم إجمالا بوجود مخصصات ومقيدات للعمومات والإطلاقات المرخصة الموجودة في الكتاب والسنة، نعلم إجمالا، وهذا العلم الإجمالي يسبب وقوع التعارض والتكاذب بين هاي العمومات والإطلاقات المرخصة، وبالتالي يسبب سقوطها جميعا عن الحجية. بالتالي ما عندنا مؤمن في هذا المورد، ما عندنا مؤمن يؤمننا على ترك صلاة الجمعة، باقين احنا وهاي الرواية اللي تدل على وجوب صلاة الجمعة. هاي الرواية اما حجة خب يجب علينا العمل بها، واما العلم الإجمالي منجز يجب العمل بها على كل تقدير. فلا فرق عملية بين القولين، بين القول بالحجية والقول بالمنجزية. وأما ما ذكرناه نحن في القسم السابق، قلنا إننا نتمسك بأصالة العموم أو أصالة الإطلاق فيما زاد على العشرة. هذا الكلام الذي ذكرناه هناك، هذا الكلام لا ينفع ولا يجدي في المقام. لماذا؟ لأن المقام يختلف عن ذاك الفرض الذي تكلمنا عنه سابقا. هنا الأمر تماما بعكس ما كان هناك، يعني هنا نحن نواجه عمومات وإطلاقات، نواجه 50 عموما أو إطلاقا مرخصا، مو 50 عموم أو إطلاق مثبت للتكليف كما كان هناك. نواجه هنا 50 عموما أو إطلاقا مرخصا، وأفرض نعلم إجمالا بوجود مخصصات ومقيدات لبعضها. هذا العلم الإجمالي الذي ذكره السيد الخوي. خب، ونريد هنا أن نؤمن أنفسنا من خلال شنو؟ من خلال التمسك ب الأصل اللفظي المرخص. خب، فلنفرض أننا تمسكنا بأصالة العموم والإطلاق في هذه العمومات والإطلاقات 50 الترخيصية، وذلك بلحاظ ما زاد على العشرة التي نعلم إجمالا بأنها مخصصة، ما زاد على العشرة، يعني نريد أن نتمسك بأصالة العموم والإطلاق في 40 من هذه 50 على إجمالها، اللي من أعرفها 40 من ميزها، 40 عاما ومطلقا من هذه 50 عام والمطلق، هذه ما مخصصة ما مقيدة، 10 منها مخصصة ومقيدة، هكذا فرضنا. فنتمسك ب أصالة العموم وأصالة الإطلاق في ما زاد على العشرة على الإجمال، على إجماله، يعني في 40. خب، ثم ماذا؟ هذا معناه شنو؟ معناه أن لدينا 40 ترخيصا إجمالا. مواردها وين؟ ما ندري. ها على معنى أن لدينا حجة حجة معذرة ومؤمنة ومرخصة لكنها مجملة مجملة ومن دون أن نعرفها أنها في أي مورد. خب من الواضح أن مجرد حجية 40 مؤمن ومعذرية 40 مؤمن على إجماله هذا لا يعطي للمكلف تأمينا، لا يؤمن المكلف في هذا المورد بالخصوص أو في ذا، في كل مورد يواجه المكلف يواجه هذه المشكلة مجرد وجود 40 حجة معذرة على إجماله هذا ما يأمن المكلف. الفرق الجوهري بينه وبين ليش الأربعين ترخيصية؟ هناك؟ أي هناك. هناك مو أربعين ترخيص. أربعين إلزامية. إلزامية كانت. يعني. خوب هنا يصير علم إجمالي بالتكليف. علم إجمالي بالتكليف أيضا الموارد مجهولة. مجهولة لكن يجب الاحتياط لأن منجزية العلم الإجمالي منجزية علم إجمالي بالتكليف. هنا يصير علم إجمالي بالترخيص. العلم الإجمالي بالترخيص ما ي... ما ي... ما يسوي شيء. العلم الإجمالي بالترخيص لا ينجز لأنه ترخيص مو تكليف حين. ولا يعذر لأنه مو ما يأمن بالخصوص لأنه مجمل. فهنا لا يمكن أن نتمسك بأصالة العموم أو الإطلاق في الأربعين المرددة المجملة. إذن فأصالة الاشتغال تجري لأن مؤمن ما موجود يؤمن المكلف في هذا المورد بالخصوص وهو مورد صلاة الجمعة لا يوجد ما يؤمن المكلف. إذن أصالة الاشتغال تجري باعتبار أن هذا المورد طرف من أطراف العلم الإجمالي المنجز. فمجرد العلم الإجمالي بوجود مؤمن في بعض أطراف هذا العلم الإجمالي المنجز مجرد هذا العلم الإجمالي بوجود مؤمن هذا لا يهدم أصالة الاشتغال. فإن التأمين والترخيص المعلوم إجمالا ثبوته في بعض أطراف العلم الإجمالي ليس فيه مقتضى التأمين ليس فيه مقتضى لعدم التمجيز. المقام نظير ما إذا أفرضوا لنمثل مثالا مقامنا ما نحن فيه تماما نظير ما إذا أفرضوا علمنا إجمالا بنجاسة بعض هذه الأواني العشرة مثلا هنا عشرة أواني ونعلم إجمالا بأن بعضها نجس ونعلم أيضا بأن البينة قامت على طهارة مثلا إناء من هذه الأواني إناء معين البينة شهدت بطهارة إناء معين لكن إحنا ما عرفنا أن البينة هل شهدت بطهارة هذا الإناء أو ذاك أو ذاك. البين مو البينة من الأول شهدت شهادة إجمالية قالت بعضها طاهر لا شخصت لكن احنا ضاع علينا ذاك الإناء. فالبينة شهدت بطهارة إناء معين من بين تلك الأواني لكننا لا نعرفه ولا ندري أن أي واحد منها هو الذي شهدت البينة بطهارته. خب هنا من الواضح أن أصالة الاشتغال والاحتياط ما تسقط ما دام نحن نعلم إجمالا بنجاسة بعض الأواني العشرة. هذا العلم الإجمالي ينجز علينا الاحتياط في كل العشرة رغم أنه شنو أكو حجة مؤمنة ومعذرة ومرخصة بالنسبة إلى أحد الأواني العشرة لكن هاي الحجة مجملة. الترخيص المجمل يعني نعلم بأن البينة شهدت بطهارة أحد الأواني هذا أكيد لكن أين ذاك الإناء الذي شهدت البينة بطهارته؟ من أدري؟ خب. من ناحية عملية ما عندنا إحنا تأمين أي إناء من هذه الأواني نضع يدنا عليه ماكو شيء يؤمننا، ماكو شيء، مجرد العلم بأن هناك حجة على طهارة أحد الأواني إجمالا، هذا ما ينفع، هذا لا يسبب سقوط أصالة الاشتغال والاحتياط. هذا الأصل يجري على حاله ويجب الاحتياط في كل هذه الأواني، لأن التأمين ما لم يتعين مورده لا يكون حاكما على أصالة الاشتغال. مع مصلحة التأمين إذا كانت قوية بالنسبة إلى العمومات والإطلاقات قد تكون قوية جدا، يعني بحيث المولى هو يريد إطلاق العنان للمكلف، هو يريد مباحث في هذا المورد، مو راح تضيع تقريبا 40 من الإطلاقات أو من التأمينات القوية اللي يريدها المولى نتيجة تمسك به. لا شك أنه في كل مورد من هذا الملاك مهم يعني أو أهم نقول للمولى، وهو أنه لو فرضنا مصلحة التأمين جدا قوية، إيه حينئذ شنو تستردون تقولون؟ حينئذ تردون تقول أن المولى رخص لنا، قد يريد إيه؟ قد يريد بالنتيجة رخص لنا، لو فعلا نحن ما مرخصين ترخيص ثبتوه، قد يكون هذا اللي تقولون كل مورد من هاي الموارد الأربعين اللي رخاص ماكو مصلحة قوية وراء هذا الترخيص، هذا ما ينكر. كل ترخيص من هذه الترخيصات تابع للملاك، الأحكام تابعة للملاكات، هذا خو من ننكره؟ ترخيص مو عبث، وهذا الملاك ملاك الترخيص مهم كان عند المولى بحيث رخص عروض المصلحة التسهيلية أو إطلاق عنان المكلف أي شيء، ليس هذا ليس فيه كلام أبد. لكن بالأخرة إحنا هذه الأربعين ترخيصات ما ندري وين، في كل مورد نواجهه قصدي خضي العشر خاطر يعني الأربعين، لا العشر أقول نعلم إجمالا بتكفيق ذاك العلم الإجمالي ينجز، علم الإجمالي ينجز ذاك أخو ما يصير. عشرة من هاي الإطلاقات الخمسين مخصصة بالتكليف، خو ذاك العلم الإجمالي أخرجه، ذاك ما بيشارة علم إجمالي ومنجز، في عشرة من هاي الخمسين يجب الاحتياط عقلا، هذه ما بيه لا كاف لام، فيما زاد على العشرة إجمالا أكو عندنا مرخصات، لكن وينها؟ ضايع. كيف تثبتون الترخيص؟ إذا تريدون تثبتون الترخيص فيما زاد على العشرة يكون حالكم حال هذا الإنسان هنا في هاي الأواني العشرة، يقول ما دام البينة شهدت بطهارة أحد الأواني بريء فأنا ما أجري الاحتياط في كل العشرة، لأن واحد من العشرة طاهر، شلون حكي؟ أي نوع من هاي العشرة من هاي الأواني العشرة تضع يدك عليه ما عندك مؤمن يؤمنك بالخصوص. بالتزاحم الحفظي الموارد مشخصة، مو يرجح موارد مثلا ما مشخصة، لا ما مشخصة عند عند عند العبد ما مشخصة الموارد، المولى نتيجة التزاحم الذي حصل بسبب اشتباه العبد، المولى يريد أن يوجه هذا العبد، بالأخير هذا العبد المشتبه ما راح يسوي عالم الغيب، المولى ما راح يسوي مثل عالم الغيب، هذا البشر على حطته شلون يوجهه في ظرف الشك والترديد؟ يجعل له حكم ظاهري، بس هذا الحكم الظاهري تارة نتيجة أهمية الملاكات الإلزامية فيحكم حكم ظاهري إلزامي، أو نتيجة أهمية الملاكات الترخيصية عند المولى يحكم حكم ظاهري ترخيصي، ذاك بحث آخر ما له علاقة، ذاك في فلسفة الحكم الظاهري، رجعت هناك أنتوا بني، لا شك أن فلسفة الحكم الظاهري هذه، ولا شك أن الأحكام تابعة للملاكات، ولا شك أن الملاك قد يكون ملاك إباحي، يعني إباحة اقتضائية كما كان يسميها السيد والأستاذ الشهيد، هذا ما كله ما بيشك، هذه الترخيصات الأربعين ما زاد على العشرة، هذني بلا شك في كل واحد منها الترخيص كان تابعا لملاك، المولى ما رخص عبثا، كان ترخيصه لملاك. لكن بالنتيجة احنا اشتبه الأمر علينا، هذه الترخيصات وين؟ هل هذا المورد من جملتها؟ هذا المورد مورد صلاة الجمعة من جملة تلك الترخيصات؟ لعله هم لا. خب اكو علم اجمالي بانه اكو تكاليف في موارد الروايات الدالة على التكليف، وروايتنا احد اطراف هذا العلم الاجمالي، لان الرواية دلت على وجوب صلاة الجمعة، فالعلم الاجمالي ينجز علينا وجوب الاحتياط في هذا المورد باعتبار العلم الاجمالي منجز، رغم انه نعلم ايضا بانه بعض هذه الموارد اكو بها ترخيص. هذا مثل علمنا بان بعض الاواني اكو ترخيص شهادة البينة بالطهارة فيه، ما يفيد. اذا لا يقاس ما نحن فيه بما تقدم في القسم الاول، لان هذا القياس قياس مع الفارق كما عرفتم. وعلى كل حال فالنتيجة المتحصلة لحد الآن بالنسبة إلى هذه الحالة الأولى التي نحن بصدد البحث عنها، النتيجة هي أن من يقبل ويسلم بوجود العلم الإجمالي الذي ذكره السيد الأستاذ الخوئي، يعني يقبل بالعلم الإجمالي بوجود مخصصات ومقيدات للعمومات والإطلاقات الفوقانية، خب هذا الإنسان كالسيد الأستاذ الخوي مثل هذا الإنسان يسلم بوقوع التعارض والتكاذب بين العمومات والإطلاقات بسبب هذا العلم الإجمالي، ونتيجة ذلك تساقطها جميعا، فلا يبقى هناك مؤمن في أي مورد. وحينئذ إذا ماكو مؤمن تجري أصالة الاشتغال والاحتياط في جميع موارد الروايات الإلزامية. لماذا تجري أصالة الاشتغال والاحتياط؟ نظرا للعلم الإجمالي المنجز، العلم الإجمالي الذي ذكرناه في الدليل العقلي، وهو العلم بوجود تكاليف في دائرة الروايات المثبتة للتكليف، والتي إحداها هاي الرواية الموجودة هنا الدالة على وجوب صلاة الجمعة. هذا علم إجمالي بالتكليف فيكون منجزا، فيجب العمل احتياطا، يجب العمل بكل الروايات الإلزامية المثبتة للتكليف، ولا يمكن للمكلف أن يؤمن نفسه من خلال الرجوع إلى الأصل اللفظي المرخص، يعني ذاك العموم أو الإطلاق الموجود في المقابل، لا يمكن. لماذا؟ لأن ذاك سقط عن الحجية، ذاك وسائر العمومات والإطلاقات المرخصة كلها سقطت عن الحجية بسبب التكاذب والتعارض بينها حسب الفرض. إذن ففي الحالة الأولى التي نحن بصدد البحث عنها يجب العمل بالرواية الإلزامية التي تثبت التكليف وتدل على وجوب صلاة الجمعة، يجب العمل بهذه الرواية على كلا القولين، سواء قلنا بحجية خبر الواحد، خب هذا خبر واحد وحج واضح، أم لم نقل بحجية خبر الواحد، وإنما قلنا بأنه يجب العمل بخبر الواحد من باب العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي. هذا هم نفس الشيء، هذا هم خبر واحد أحد أطراف العلم الإجمالي هذا، فهم يجب العمل به، فلا فرق بين القولين. هذا عند من عند من يسلم ويقبل بوجود علم إجمالي بأن هناك مخصصات ومقيدات للعمومات والإطلاقات الفوقانية المرخصة الموجودة في الكتاب والسنة. أما من لا يقبل ولا يسلم بالعلم الإجمالي هذا من قبيل الآخوند الخراساني كما شرحنا كلامه قبلا، هذا سوف لا يقبل، لا يقبل أنه على كلا القولين النتيجة واحدة، لا يقبل تساوي القولين وعدم الفرق بينهما، بل يرى ما كان يراه المحقق الخراساني رحمه الله من الفرق بين القول بالحجية والقول بالمنجزية. على القول بالحجية يجب العمل بالرواية، على القول بالمنجزية لا يجب العمل بالرواية، لأنه صحيح الرواية أحد أطراف العلم الإجمالي، لكن أكون مؤمن في هذا المورد، والمؤمن هو هذا الأصل اللفظي الذي فرضناه في مقابل الرواية، يعني العموم أو الإطلاق الذي يقول افرضوا عند الزوال لا تجب إلا صلاة الظهر، وهذا مؤمن موجود. ومع وجود المؤمن في بعض أطراف العلم الإجمالي، العلم الإجمالي لا ينجز علينا وجوب الاحتياط، فلا تجري أصالة الاشتغال. هذا هم عند من لا يقبل بوجود علم إجمالي بمخصصات ومقيدات للإطلاقات. ومن جملة أولئك الذين لم يقبلوا بهذا العلم الإجمالي سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، حيث ناقش طبعا في الدورة الأولى على ما في تقريراتنا المكتوبة عندنا، ناقش وجود مثل هذا العلم الإجمالي، وقال إن دعوى وجوده تحتاج إلى حساب دقيق في الفقه لتصفية المقدار الذي هو بأيدينا اليوم من العمومات والإطلاقات الفوقانية الترخيصية القطعية الثابتة في الكتاب أو في السنة القطعية، تصفية هذا المقدار الذي هو بأيدينا، ومقدار نشوف مقدار هذا النشجات، ومقدار ما يقابلها من أخبار الآحاد الدالة على التكليف المخصصة والمقيدة لتلك الإطلاقات. نصفي ذاك المقدار من العمومات والإطلاقات، ونصفي هذا المقدار من المخصصات يعني الروايات الإلزامية، ونشوف مدى ونرى مدى كثرتها، لكي نرى أنه هل يقوى عندنا احتمال التخصيص والتقييد حتى يصل هذا الاحتمال إلى درجة العلم إجمالا بوجود التخصيص أو التقييد، أو لا يقوى هذا الاحتمال إلى حد الوصول إلى درجة العلم الإجمالي. وكان رحمه الله يقول في أكبر الظن أن مثل هذا العلم الإجمالي غير موجود، فإننا لو أفرزنا العمومات والإطلاقات الترخيصية القطعية الثابتة بالدليل القطعي من كتاب أو سنة قطعية لم يكن لنا علم بتخصيصها وتقييدها بأكثر من المخصصات والمقيدات القطعية، المخصصات والمقيدات القطعية التي نعلمها بالعلم التفصيلي من خلال إجماع أفرضوا، أو من خلال ضرورة، أو من خلال تواتر، أو نحو ذلك من الأدلة القطعية. أكثر من هذا المقدار من المخصصات والمقيدات القطعية أو الإطمئنانية، بس إذا مو قطعية هم إطمئنانية على الأقل، يعني الحاصلة من أخبار الآحاد المتراكمة التي يحصل منها الإطمئنان، أكثر من هذا ما عدنا علم بوجود مخصصات ومقيدات. وذلك لأننا وإن كنا نعلم إجمالا بوجود مخصصات ومقيدات من الأئمة عليهم السلام أزيد من المخصصات والمقيدات المقطوع أو المطمئن بها، يعني أن هناك مخصصات ومقيدات أخرى ظنية هاي ندري بها، لكن لا علم لنا بأن بعض تلك المخصصات والمقيدات الظنية مخصص ومقيد للعمومات والإطلاقات القطعية الثابتة في الكتاب والسنة، بل نحتمل أن تكون جميع المخصصات والمقيدات الظنية مخصصات ومقيدات للعمومات والإطلاقات غير القطعية، يعني تلك التي لم تصلنا بنحو القاطع من خلال القرآن أو من خلال السنة القطعية، وإنما أفرضوا وصلتنا من أخبار الآحاد أو من الشهرات وأمثالها، وحينئذ فأصالة العموم والإطلاق في العمومات والإطلاقات الترخيصية الفوقانية سليمة عن المعارض، لأنه لا تجري أصالة العموم والإطلاق في العمومات والإطلاقات الترخيصية التي وصلتنا من خلال أخبار الآحاد يعني الظنية لا تجري، كي يقع التعارض والتكاذب بينها وتتساقط كل الإطلاقات والعمومات الترخيصية سواء القطعية والظنية. لا، والسر في عدم جريان أصالة العموم والإطلاق في العمومات والإطلاقات الترخيصية الظنية التي وصلتنا من خلال أخبار الآحاد، السر هو عدم ثبوت حجيتها، هذه الإطلاقات ليست حجة، لأن المفروض أن خبر الواحد ليس حجة، لنتكلم بناء على القول المنجزية، وبما أن هذه قد جاءتنا من خلال أخبار الآحاد إذن فهي ليست حجة، وعليه فيعود الفرق في المقام بين القول بالحجية والقول بمنجزية العلم الإجمالي كما قال المحقق الخراساني، وذلك بالبيان المتقدم، حيث أنه على القول بالحجية يجب العمل هنا في مثالنا بالرواية الدالة على وجوب صلاة الجمعة لأنها حجة، وما دامت حجة فتخصص العموم أو الإطلاق الفوقاني الدور الدال على عدم وجوب صلاة الجمعة تخصصه، هذا هو واضح على القول بالحجية. وأما على القول بمنجزية العلم الإجمالي ووجوب العمل بالروايات الإلزامية التكليفية من باب الاحتياط وأصالة الاشتغال العقلية بناء على هذا القول، حيث أن المؤمن موجود في المقام، والمؤمن ما هو؟ هو هذا العموم أو الإطلاق الفوقاني المرخص، الأصل اللفظي المرخص الموجود الثابت في الكتاب والسنة والذي يدل بعمومه أو بإطلاقه على عدم وجوب صلاة الجمعة حيث أن المؤمن موجود إذن لا يجري أصالة الاشتغال، لا تجري، لا تجري أصالة الاشتغال في هذا المورد، وبالتالي لا تجب صلاة الجمعة، لأن هذا الأصل اللفظي المرخص وهو هذا العموم أو الإطلاق حاكم على الأصل العملي، يعني على أصالة الاشتغال. فالنتيجة إذن اختلفت، على القول بالحجية يجب الإتيان بصلاة الجمعة، على القول بالمنجزية لا، لا يجب، لا يجب الإتيان بصلاة الجمعة. هذا ما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه في الدورة الأولى من بحثه، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.